أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال لها إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم أتت بولد آخر فهي رجعة. لأن الولد الثاني إذا أتت به في الوقت في مدة يتصور أن يكون الولد منه يكون تكون هذه الولادة رجعة، دليل على على الرجع، لأنها كيف ستأتي بالولد إن لم يكن قد راجعها. معناه من بطن آخر، وهو أن يكون بعد 6 أشهر، وإن كان أكثر من 2 سنين إذا لم تقر بانقضاء العدة. يعني إنا على تقديرنا نحن أن أكثر مدة الحمل كم؟ 2 سنين. هي أولا إن أتت بالولد بعد 6 أشهر تكون رجعة. لماذا بعد 6؟ نفرض جاءت به بعد 4 أشهر من طلاقها يكون رجعة؟ قل بسبب يعني يتصور في مدة يعني 6 أشهر يولد بعد قل في 6 أشهر يولد الولد من هذا الوطء الذي كان قبل الإيش الطلاق، لكن إذا جاءت به ل4 أشهر لا يكون رجعة لأنها قد تكون حامل لهذا، لكن قيدنا بأن يكون بعد 6 أشهر. لماذا؟ لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر فيكون من وطئ جديد. ماشي؟ إن قبل يعني 6 أشهر يكون من الحامل الأول يعني. نعم. هل المرة تحمل مرتين في 6 أشهر؟ لا. طيب. وإن كان أكثر من 2 سنين. طيب إذا جاءت بالولد لأكثر من 2 سنين. ولم تكن أقرت بالعدة بانتهاء العدة قال برضو هذا يكون رجعة، لكن إذا أقرت بانتهاء العدة لا يكون لأنه يكون من وطء ليس من الزوج. نعم. لأنه وقع الطلاق عليها بالولد الأول وجبت العدة، يعني وجب انقضت عدتها بالولد الأول انقضت العدة. طيب ووجبت العدة فيكون الولد الثاني من علوق حادث بعده، يكون من علوق حادث بعده منه في العدة لأنها لم تقر بانقضاء العدة فيصير مراجعا. وإن قالت كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت 3 أولاد في بطون مختلفة فالولد الأول طلاق. يعني بالولد الأول تحقق الشرط يقع الطلاق. والولد الثاني رجع. طيب الولد الثاني يكون رجع لأنه لا يتصور إلا إذا كان قد جامعها، والجماع رجع. وكذا الثالث لأنها إذا جاءت بالولد الأول وقع الطلاق فصارت معتدة، والثاني صار مراجعا. وبالثاني صار مراجعا لأنه من أين جاء؟ بوطء جديد. لما بينا أنه يجعل العلوق يعني الحبل يعني علوق الولد في رحمها بوطء حادث في العدة، فيقع الطلاق الثاني بولادة الولد الثاني لأن اليمين معقودة لكلمة كلما التي تفيد التكرار. فوجبت العدة وبالولد الثالث صار مراجعا لما ذكرنا، فقد تقع الطلقة الثالثة بولادة الثالث ووجبت العدة بالأقرار لأنها حامل من زبات الحيض. نعم، لأنها لما وضعت الولد الثالث وقع الطلاق الثاني. طيب فلما بعد ذلك تقع الطلقة الثالثة جاءت بالولد الثالث تقع الطلقة بولادة الولد الثالث. طيب ما عدتها هنا؟ في عدتها في هذه الحالة بالحيض، عدتها يعني بالأقراء لأنها حامل من زوات الحيض حين وقع الطلاق. يعني لما هو قال لها لما كلما ولدت ولدا فأنت طالق، ف فجاءت وضعت الولد الثالث، وقع الإيش؟ وتعتد بإيش؟ بالحيضات، تعدد بالأقراء حين وقع الإيش؟ الطلاق، فالولد الثالث يكون طلاقا، ويكون طلاقا إيش؟ بائنا، يكون طلاقا إيه؟ بائنا، لأنها بوضع الأول بوضع الولد الثالث صارت إيه؟ معتدة بالحيض. نعم. الولد الأول يكون المرأة رجعة، كلما ولدت ولدا فأنت طالق، إذا قال لها إن ولدت فأنت طالق، متى يقع الطلاق؟ عند الولادة يقع الإيش؟ الطلقة. طيب، اعتدت بهذه الطلقة، ما عدتها؟ ثلاث قروء، مش كده؟ انتهت الثلاثة القروء بصارت الطلقة إيه؟ بائنة. هنا بقى قال لها كلما وضعت ولدا فأنت طالق، وضعت الولد الأول وقع الطلاق بوجود هذا بولادة هذا الولد الأول. طيب، ثم وضعت ولدا ثانيا يكون إيش؟ رجعة، يكون إيه؟ رجعة، لأنها لن تحمل إلا إذا إيه؟ راجعها فبوطئها، فيبقى بالولد الثاني تقع الطلقة الإيش؟ الثانية. طيب، ثم تظل ثم بعد ذلك ولدت ولدا ثالثا، فيبقى وقع الطلاق الإيش؟ الثالث. طب وقعت الطلقة الثالثة، ما عدتها؟ بالحيض، خلاص ليست من ذوات الحمل، فتعتد بالحيضات، فإذا انتهت الحيضات صارت الطلقة الإيش؟ هي ما هي صارت الطلقة بائنة من الأصل بمجرد انتهاء الإيش؟ الثلاث الحيض، بمجرد ولادة الولد الثالث كانت قد بانت منه بثلاث. ماشي سيدي. مثلا إذا قال الزوج لامرأته كلما ولدت فأنت الطالق قبيل ولادتك، مثلا بعد الثلاث، يعني بعد ولدت الثالث يعني تتم عدتها؟ إذا قال لها أنت طالق قبل ولادتك مثلا بيوم خلينا قليل ولا كثير مش مشكلة، فهنا في هذه الحالة هذا طلاق للمرأة وهي إيه؟ وهي حامل. ما عدة الحامل؟ فمجرد وضع الحمل بعد لحظة، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، تكون قد إيش؟ بانت المرأة في هذه الحالة. ماشي؟ والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين كأنها حلال للزوج. يعني كده تتشوف، توري له وجهها كده وتلمع وجهها وتجعله أحمر وأبيض وأخضر وأصفر، تصير بلياتشو، هذا التشوف خاص بالوجه، وتتزين، تلبس أفضل ما عندها من القطيفة والخميصة. تعرفون ثوب القطيفة؟ لا. دمتم بلد القطيفة؟ من القطن. عندكم منتشر جدا لبس الثياب هذه الناعمة، ملمسها ناعم، هذه هي القطيفة، والخميصة شيء من الحرير. القطيفة تتزين به النساء، ثياب القطيفة، قطيفة سوداء، قطيفة حمراء، قطيفة خضراء، ناعمة الملمس، وقد يزينونها بقصب من بإيه؟ بخيوط القصب الذهبية أو فلا تقول لي ما القطيفة، أنتم بلد القطيفة. اقرأ. إذ النكاح قائم بينهما ثم الرجعة مستحبة، والتزيين تذهب تزين حامل عليها فيكون مشروعا ويستحب لزوجها ألا يدخل عليها حتى يؤذنها. طبعا لأن احنا نعلم أن الطلقة الرجعية لا تخرج المرأة من البيت، لا يعني المرأة عدتها أي في البيت. طب في البيت، طب فإذا أراد أن يدخل عليه أن أن يعلمها، لا يدخل فجأة خشية أن يقع نظره عليها في وضع يكون راجعا، فتطول العدة بهذه الحالة، فيعلمه يعني قبل أن يدخل إلى البيت يمسك حجر. قد تكون في أذنيها صمم حتى تستتر إذا كانت حتى لا يقع بصره عليها، فقد تحدث رجعة وهو لا يريد ذلك. ماشي مشاي، يعني اتصل بها آياتها المطلقة. أنا 5 دقائق وسأكون في البيت، اقرأ. ويستحب لزوجها ألا يدخل عليها حتى يؤذنها، يعني يعلمها أو يسمعها خفة عليه، يعني إذا كان البيت بقى كبير لكن شقة صغيرة مثل الذي نسكن فيها نحن هذه أو تسكنون فيها أنتم، خفقا عليه يعني ما هو بمجرد فتح الباب يجد نفسه في غرفة النوم. فيبقى المهم يعلمها، دي أمثلة فقط كده، يعلمها بأي صورة من صور الإعلام. نحن قلنا عندما تتزوج سيشفى ظهره، أنت لازلت تقف، أقعد. نعم. معناه إذا لم تكن من قصده المراجعة، لأنها ربما تكون متجردة فيقع بصره على موضع يسير به مراجعا ثم يطلقها فتطول عليها العدة، وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها. يعني قبل ما إذا كان هيسافر بها يشهد الناس، يقول أيها الناس إني قد راجعت فلانة. وقال زفر رحمه الله له ذلك لقيام النكاح ولهذا له أن يغشاها عندنا. ولنا قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن الآية، لأن تراحي عمل المبطل بحاجته إلى المراجعة. يعني هنا لا تخرجوهن من بيوتهن، طب لكن هنا سيخرجها، ولكن يخرجها لحاجته هو إذ هو مسافر. وإذا لم يراجعها حتى انقضت المدة ظهر أنه لا حاجة له، فتبين أن المبطل عمله في وقت وجوده، تحتسب الأقرار من العدة، فلم يملك الزوج الإخراج. يعني إذا كانت في العدة ندم عمل المبطل فإنها ستعتد وتكون في خلال العدة، فلم يملك الزوج الإخراج ما دام هي في العدة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، فإذا أراد إخراجها لحاجته عليه أن يراجعها، عليه أن يراجعها. نعم. فإذا أشهد لإبطال العدة وإثبات الرجعة، لأنه إذا بطلت العدة بالرجعة خلاص صارت زوجة له. فلم يملك الزوج الإخراج إلا أن يشهد على رجعتها، فتبطل العدة فيتقارب ملك الزوج. وقوله حتى يشهد على رجعتها معناه الاستحباب على ما قدمناه. نعم، الإشهاد على الرجعة كما الإشهاد على الطلاق كل ذلك مستحب. والطلاق الرجعي لا يحرم الوقع، فقال الشافعي رحمه الله يحرمه، لأن الزوجية زائلة لوجود القاطع وهو الطلاق. ولنا أنها قائمة حتى يملك مراجعة. نحن قلنا إن الرجعة تكون بالفعل وبالإيش؟ بالقول. وبالقول. الشافعي قال الطلاق الرجعي يحرم الوطء. نحن جعلنا الوطء رجعة، هو قال لا، بل الرجعة بالقول، راجعتك. فإذا راجعها حل له أن يطأها. ولنا أنها قائمة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها. يعني السبب الخلاف بيننا وبينه، الزوجية عندنا قائمة مع الطلاق الراجعي، لأن له أن يراجعها بغير أما عند الشافعي فإن الطلاق الرجعي يزيل الإيه؟ طيب، فنحن نقول له لا يزيلها، بدليل أنه يملك إيه؟ رجعتها. إذ لو زالت لما ملك رجعتها لكان محتاجا إلى عقد جديد. لأن حق الرجعة ثبت نظرا للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم. وهذا المعنى يوجب استبداده به، يعني استبداده به يعني الرجعة من حق الرجل وليست من حق الآش، والرجل يملك ذلك مستبدا به. يعني متى يريد أن يراجعها راجعها، ما دامت في الآش، ما دام لم يرد مراجعتها لا يجبره أحد على المراجعة. وهذا المعنى يوجب استبداده به، وذلك يؤذن بكونه استدامة لا إنشاء. ولذلك الرجعة عندنا ما عرفناها ابتداء النكاح، ولكن قلنا استدامة النكاح. إذ الدليل هنا فيه والقاطع أخر عمله إلى مدة اجماعا أو نظرا له على ما تقدم. نعم، القاطع هو الطلاق البائن، لا إنشاء إذ الدليل ينافيه، والقاطع أخر عمله إلى مدة إجماع اللي هي مدة العدة فيما تحل به المطلقة. اقرأ بعده. فيما تحل به المطلقة، وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها. يعني إذا كان الطلاق بائنا بقى دون الثلاث، يعني قال لها أنت بائن، هي الألفاظ التي مرت معنا، طيب أو بت أو هكذا إلى آخره، إذا كان طلاق بائن بدون الثلاث أزال الملك ولكنه لم يرفع الحل، لازالت المرأة حلالا، يعني حلالا أن يتزوجها أو أن ينكحها، ماشي؟ فهو إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث قال فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها، يعني طلقها طلقة بائنة أو طلقتين بائنتين ولا تزال في العدة يتزوجها، ولكن هذا زواج، يعني يتوقف على يعني على رضاها، يعني ما يقول يا فلانة من أجل البيت والأولاد نتزوج، قالت له إذا رأيت شحمة أذنك لن أتزوجك، هل يستطيع إجبارها؟ لا تجبر، لأنها ملكت نفسها، لكن الرجعة رضيت أو لم ترضى، فهي إذا أبانها بما دون الثلاث فله أن يتزوجها، يعني هي حلال له أن يتزوجها ما دامت في العدة. طيب فإذا انتهت العدة أيضا له أن أن يتزوجها، إذ الملك قد زال ولكن الحل باق. ماشي الكلام؟ قال لا فيما دون بما دون الثلاث، لأنه لو كان طلقها بقى ثلاثا أنت بائن ثلاثا خلاص، لا رجعة ولا زواج في العدة ولا بعد الإيش العدة ويأتي إلى المفتين ويبكي وأولادي و و و و و ويأتي المفتون الحناين يحلون الحرام أقولون من أجل أولادك ارجع. أولاده دخل جهنم هو وأولاده ولكن أنجو برأسي. أنا مالي أنا أدخل نفسي جهنم من أجلك ومن أجل أولادك؟ أنت وأولادك وطليقتك اذهبوا إلى الجحيم ولا أدخل أنا الجحيم. لا تغني نفس عن نفس شيئا، لأنك تيجي يوم القيامة بقى تعالى أيها الرجل إنك تزوجت امرأتك بعد طلاقها ثلاثا، قال لم تكن ثلاث، أفتاني بذلك فلان. لا يغني عنك شيئا، أنت وفلان في النار، أنت وفلان في النار. يقول أنا كنت جاهلا، يقال له تعرف أنك لست جاهلا وعارف الحكم، وأفتاك غيره من أمن من هو أكثر علما ودينا، فلما لم تأخذ برأيه وأخذت برأي هذا الذي قلت له إنك طلقت امرأتك 20 مرة وقال ولا طلاق واقع؟ لأنك أخرجت 50,000 وأعطيتها إياه. لا نبيع ديننا، احذروا احذروا الفتوى في مسائل الطلاق. أنت طالب إلى الآن لا تفتي، الذي يطلب منك الفتوى قل له اذهب إلى المفتي، أنا لا أفتي. التحليل المحلل ما له الشاب المفتي يأمر به يعني يقول له اذهب فاسبحث لك عن رجل تيس مستعار. هذا يوجد في الواقع؟ لا، هو المسألة هتأتيكم مسألة التحليل قليل وستأتي. يعني المرأة هذه التي طلق طلاقا بائنا لا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فيطلقها وتنتهي عدتها أو أن يموت عنها. هذا الذي إذا فعلت المرأة ذلك فخرجت وتزوجت وطلقها زوجها الثاني هذا فانتهت، فتأتي إلى الزوج الأول وتسير من أمامه هكذا. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله أحسن منك. وهو لا يريد أن ينظر إليها، تمر مرة ثانية السلام عليكم، والثالث ما لك يا فلان لا تنظر إلي؟ إني يا رجل أريد أن أعود إليك. فقال لا تريدين أن تعود إلي وتغضبيني حتى أطلقك مرة أخرى؟ تقول له لا والله إذا تزوجتك لن أغضبك. يجوز أن يتزوجها في هذه الحالة وتعود إليه بكم طلقة، لأنه عادت إليه بزواج جديد فتجدد له طلاق جديد. طيب، لكن هو طلقها وندم طلاق بائن ثلاثة، كيف؟ إني أحبها حبا جما، وظل يبكي عليها نهارا وليلا، وهي كذلك الأمر. تقول له يا رجل قطعت ما بيننا من حبل الوداد، حرام عليك، إني لا أنام الليل حزنا وشوقا إليه. وهو يبكي ويقول لا وأنا كذلك والله، لكن ماذا نفعل؟ فقالت له يا فلان لا أدري أنت وشأنك. فقال سأتصرف. وخرج المسكين يتصرف، فأتى إلى أحد الناس قال له اصنع لي معروفة. قال أنا ملك المعروف، ما المعروف الذي تريد؟ قال له طلقت امرأتي كذا كذا وأنا أحبها جدا ومتعلق بها ولي منها أولاد، تعال وتزوجها ثم طلقها لتحل لي. فأتوا إلى الشيخ وقال له زوجني إياها أيها الشيخ. قال له زوجني هذه المرأة يا شيخ. قال له كيف هي زوجة فلان؟ قال طلقها وأنا أفعل ثواب أحلها له. فالشيخ قال له إذن قل زوجتك نفسي، زوجتك نفسي، قل قبلت زواجك، قبلت زواجك. هذا اسم نكاح الإيش؟ التحليل. هل يجوز أم لا يجوز؟ هل يحل المرأة أم لا يحلها؟ قالوا يحلها للأول، ولكن مع الكراهة عند الإمام أبي حنيفة. النكاح صحيح ولكن شرط التحليل باطل، لكن عند جمهور العلماء هذا النكاح غير صحيح. الإمام محمد قال هو نكاح صحيح، ولكن لا تحل المرأة به للأول. يعني لو جاء قد طلقها بعد فقالت لزوجها هيا يا زوج انتهت عدتي من التيس المستعار. تعرفون التيس المستعار؟ التيس في الأصل هو الجدي. تعرفون الجدي؟ الشات. تعرفونه؟ الماعز. هذا تيس مستعار. كلمة تيس تطلق يعني ويقصد بها والعياذ بالله، يقولون تيس يعني يرى السوء على أهله ولا يغار. فقالت له قد طلقني التيس المستعار وانقضت عدتي منه، واسمه هكذا، لم نظلمه. محمد قال لا تحل بهذا وإن كان نكاحه صحيحا ويبطل الشرط، فالشرط غير صحيح. الإمام أبو حنيفة قال يصح النكاح والشرط باطل، ولذلك يتزوجه هذا المحلل ويقول له، يأتي إليه يقول له طلقها. قال طلقها، أنا ما صدقت نفسي أني تزوجت هذه المرأة الجميلة التي كنت أتمناها، اذهب اخرج. وهي متسمعة من وراء الباب، فقالت له بارك الله فيك اخرج يا فلان لا أريدك. الغرض، هذه قصة تنفع فحقونها، لكن المقصود الأصلي إن نكاح التحليل عند جماهير الفقهاء غير صحيح. عند أبي حنيفة النكاح صحيح والشرط باطل مع الكراهة، هذا نكاح مكروه. قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له؟ قال سماه محللا ومحللا له، يعني معناه أن النكاح إيش؟ صحيح وحلال، ولكن الكراهة فقط من أجل أنه فيه شرط التحليل. ماشي الكلام؟ سيأتي أيضا. طب افرض أن هو رأى صديقه هذا يعني لا يطيق نفسه بعد طلاق امرأته، وهو يعلم حبه الشديد لها ويعلم أن له منها أولاد، ولا يري يعني، قال له يعني يا فلان لو امرأتك هذه تزوجت وطلقت تردها إليك مرة أخرى؟ قال وأحمد الله على ذلك، يعني أنا ولكن من أين؟ لا أستطيع، ولا أستطيع أن أذهب إلى أحد لأن هذا حرام مكروه. التحليل حرام ولكن النكاح جائز مع الإيه؟ مع الكراهة. وأنا لا أرتكب مكروها ولا أرتكب حراما. قال إذن نعم. ظل الرجل حتى انتهت عدة امرأة صاحبه هذا وطرق الباب، يا فلانة تتزوجيني؟ قالت له أتزوجك. فتزوجها ثم طلقها بعدما دخل بها مباشرة. قال لها اذهبي فأنت طالق ثلاثة، بدون ايه؟ بدون اتفاق، بدون ايه؟ لم يتفق، ليس هناك، هو من نفسه وذهب وتزوجها ودخل بها، ثم بمجرد الدخول طلقها ثلاثا، فانتهت عدتها وتزوجها الأول. هذا نكاح صحيح عند الجميع، لأن ليس فيه الاتفاق بينه وبين الايه وبين الزوج الأول. ماشي الكلام؟ اقرأ يا حبيبي. نعم يا سيدنا. اتفق الزوج الأول الثاني، ثم دخل الزوج الثاني. أنا واقف عند جنبه. أنت تنام؟ إذن أنا الذي أنام. ماذا تقول يا عبد العزيز؟ قال له تزوجها وطلقها حتى تحل لي. عند جماهير الفقهاء هذا النكاح غير صحيح. أبو حنيفة قال النكاح صحيح مع الكراهة، يعني فله أن يطأها، لأنه لو طلقها قبل أن يطأها أتحل لزوجها الأول؟ لا، حتى تنكح زوجا غيره، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. ماشي؟ أقرأ يا بابا، خلصونا. عايزين نحن قلنا يعني إن كان الطلاق بين دون الثلاث فله أن يتزوج في العدة أو بعد العدة، انقضاء العدة يعني. عند الزواج الجديد هل ينبغي له أن يعطي مهرا جديد أو لا؟ زواج يعطي مهرا جديدا، عقد ومهر جديدين، تقول له مهري. لا فرق في العدة أو لا فرق، ستزوجها في العدة أو بعد انتهاء الإيش؟ العدة، فلا بد من الإيه؟ من المهر. ماشي؟ ويعطيها مهرها الإيه؟ القديم إن لم يكن أعطاها إياه. ماشي يا مشايخ؟ لأن حل المحلية باق، لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة. حل المحلية يعني المرأة لا تزال محلا حلالا للزواج، فينعدم قبله ومنع الغير باشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه. لأنها امرأته، لأنه ماؤه، لأن العدة عدته. وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو سنتين في الأمة لم تحل له، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. كل دي قلناه. اقرأ اقرأ يا شاكر، واحد يقرأ سريعا. والأصل فيه قوله تعالى فيحل له إن بعض حتى تنكح زوجا غيره، والمراد الطلقة الثالثة والثنتان في حق الأمة كالثلاث. لأن قبل هذه فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن، ثم جاءت فإن طلقها فلا تحل لا من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذه خاصة بالإيش؟ بالسلاسل. نعم. لأن الرقة منسف لحل المحلية، لحل المحلية يعني هي يجوز أن تكون زوجته إيه؟ أما طب الرق منصف، فكما أن الطلاق البائن بينونة كبرى في الحرة بثلاث يكون في الأمة إيه؟ بسنتين. الأصل أن نقول بطلقة ونصف، لكن ليس هناك نصف، جزء الطلقة طلقة. الطلقة نعم. ثم الغاية نكاح الزوج المطلقة والزوجية المطلقة، إنما تثبت بنكاح صحيح. لابد أن يكون نكاحا صحيحا لا فاسدا. لأن حتى تنكح دائما المطلق يحمل على إيه؟ على الصحيح، يعني على أكمل حالاته. وشرط الدخول ثبت بإشارة النص، وهو أن يحمل النكاح. يعني عند عبارة النص وعند إشارة الإيش النص، وكلتاهما تثبتان الحكم. العبارة بالعبارة، حتى تنكح زوجا غيره، ماشي؟ فالنكاح بالعبارة والدخول بالإشارة، إشارة سماها زوج حتى تنكح، آسف، العبارة زوج تنكح إشارة. اقرأ. بغير الدخول فاسد؟ لا طبعا، لا مش حكاية فاسد، هو نكاح صحيح، ولكن لا يحل المرأة. فإذا تزوجت بعدما طلقها الثاني قبل الدخول لا تحل به. كذلك زنا أو وطئ المولى، يعني إذا كانت أما فطلقها بتعود إلى الإيش المولى، فوطئ المولى لا يحلها أيضا. وهو كذلك نكاح المحرم؟ كذلك كل دين نكاح فاسد. لابد من نكاح صحيح فيه دخول. وشرط الدخول ثبت بإشارة النص، وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا. هذه إشارة تنكح، لأن النكاح عندنا حقيقة في الإيه مجاز في العقد، فبالعبارة في قوله زوجا وبالإشارة تنكح، لأن النكاح هو الإيه الوطء. وهذا أولى من أن نقول يثبت فقط بقوله إيه لرفاعة، لامرأة رفاعة، أتريدين العودة إلى رفاعة؟ لا، لما تزوجت عبد الرحمن بن الزبير هذه المرأة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، كان قد طلقني رفاعة وتزوجني عبد الرحمن بن الزبير، ولم أجد معه إلا مثل هبة الثوب. فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يزوق عسيلتك وتزوق عسيلته. هذا الحديث نحن رفعناه من قلنا هو حديث مشهور عند المتواتر والإيش والآحاد. طب المشهور عندي يخص عام الكتاب ويقيد الإيش المطلق. طيب لكن الأحد لا يفعل شيئا من ذلك، الأحد فقط ممكن يبين المجمل. طيب، فمن الممكن أن يقال لنا: يا حنفية أيها المتناقضون، أنتم الآية قالت حتى تنكح زوجا غيره، فمن أين جاء قيد الدخول؟ فلو قلنا لهم حديث رفاعة يقولون لنا حديث رفاعة أحد، وأنتم لا تجعلون الأحد مقيدا أو مخصصا. أولا قلنا لهم إن حديث رفاعة حديث مشهور، ومن قواعدنا إن المشهور يقيد المطلق ويخصص الإيش العام، ماشي الكلام؟ أو أن نقول لهم إن الآية هي التي أثبتت شرط الدخول، فالآية فيها عبارة وفيها إيه كلا الحكمين يثبت، لأنه زوجا هذا بالعبارة، تنكح بالإشارة، لأن النكاح هو الإيه هو الوطء حقيقة. اقرأ. وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة. للإفادة دون الإيه الإعادة، لما نقول الكلام أفاد إفادة جديدة خير من أن نقول أعيد. ولذلك عندنا القاعدة التي تقول التأسيس أولى من الإيش من التأكيد، وكذلك الإفادة أولى، حمل الكلام على الإفادة أولى من حمله على الإعادة. إذ العقد استفيد بإتلاف اسم الزوج أو يزاد على النسك بالحديث المشهور. فهمت؟ أي. ظهر بيبرز. استيقظ. وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق أسيلة الآخر. روي برواياته ولا خلاف لأحد فيه سوى سعيد بن المسيب رضي الله عنه. وقوله غير معتبر حتى لو قضي به القاضي قضى به القاضي لا ينفذ لا ينفذ لأنه قضاء خالف النص ولم يخالف الاجتهاد. قضاء القاضي ينفذ في المحل المجتهد فيه، لكن المحل المجمع عليه أو الذي فيه النص الصحيح غير المحتمل فإنه لا يقبل فيه الخلاف ولا يقبل فيه، والقاضي لا يرفع فيه الخلاف. يعني قول سيد بن سيد لا يؤخذ به أنه إذا تزوجها ولم يدخل بها يعني عقد يكفي لكن هذا لا يؤخذ به، معرض عنه ومخالف للإجماع. والشرط العلاج دون الإنزال. الشرط أن يولج الذكر في الفرج وليس بالشرط الإيش الإنزال، لأن الوط يتحقق بمجرد الإيش الإلاج. لأنه كمال ومبالغة فيه، والكمال فرج زائد. والصبي المراهق. والصبي المراهق، ما المراهق؟ الذي لم يبلغ، قارب البلوغ لم يبلغ، ولكن من يراه قد يظنه بالغا يعني يستطيع أن يطأ، لكن تتزوج صبيا عمره 4 سنوات ولا 3 سنوات لكن صبي يعني راهق البلوغ. البلوغ بيبقى على سنة على عمر كم في الغالب؟ 12 لا 15 حد زواد أخصاه 15 أدناه 6 طيب شايف هنا مدام الأمر بقى دخل يا ترى بلغ أم لم يبلغ، دي اسمه يصير اسمه مراهق يعني راهق البلوغ. ماشي. الصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو شرط بالنص. ومالك رحمه الله يقول حيرتك معنا النهارده حيرتك اليوم نعم. ومالك رحمه الله يخالفنا فيه. والحجة اقرأ تاني. والصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو شرط بالنص. ومالك رحمه الله يخالفنا فيه. والحجة عليه ما رواه ما بينا يعني خالفنا في أنه لابد أن يكون بالغا. وفسره في جامع الصغير وقال غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأة وجب عليه جامع امرأة وجب عليه الغسل وأحلها على الزوج الأول. هذه يعني منصوصة في الجامع الصغير للإمام محمد. ومعنى هذا الكلام أن يتحرك آلته ويشتهي يعني أن تتحرك آلته للنساء وأن يشتهي النساء. ماشي يا مراهقين، بس انتم ما شاء الله نصفكم متزوجون. وإنما وجب الغسل عليه، هذا لا زال مراهقا لم يتزوج، وعبد الحي وبيبرس وعبد الحي تزوجت حبيب الله وعظمة سكين عظمة لكنه سيتزوج في العطلة صح؟ وعبد الحي كذلك. أبوك شيخ وقل له زوجني، لم تتكلف إلا أن تلقنها، قولي زوجتك نفسي زوجتك وخلاص انتهينا. تصوره لأبيك؟ لا، في أبسط أسهل من هذا، اصنع لي ضيافة ولن أخرج من الضيافة إلا وأخذت على أبيك العهد والميثاق لأن أزوجك. اقرأ. وإنما وجب الغسل عليها لاتقاء الحيتانين. نعم. وهو سبب لنزول مائها والحاجة إلى الإيجاب في حقها. وأما لا غسل على الصبي وإن كان يؤمر به فخلقه. يعني هو صبي لم يبلغ، هل يخاطب بالحكم الشرعي وجوبا؟ لا. يعني طب لماذا قلنا إنه يغتسل؟ تعويدا له على إيه؟ على الأحكام الشرعية، كما نحن في رمضان الآن الناس يعودون أولادهم الإيش الصغار على الصيام، فهذا رغم أن الصيام ليس واجبا عليه ولكن لإيه؟ ليتعود ذلك. فكذلك الأمر، الصبي المراهق نعوده إذا وطئ، مش سيطأ امرأة من الخارج، يعني تزوج، أبوه زوجه صغيرا، أبوه يقول له يا فلان لو أنك جامعت زوجتك عليك أن تغتسل، يا أبي أنا لا لست بالغا حتى أخاطب بالحكم الشرعي، يقول له يا فلان اعتد ذلك حتى إذا جامعت بعد البلوغ تجد أن الأمر يسير عليك أن إيش أن تغتسل، تعويد له. نعم. قال والوفء المولى أمته لا يحلها لأن الغاية نكاح الزوج، وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل والمحلل له. المحلل هو التيس المستعار، والمحلل له هو التيس الأصلي. خلاص اقرأ. والماعز الماعز الزوجة. اقرأ. وهذا هو محمله. محمل الحديث. فإن طلقها بعدما وطأها حلت للأول لوجود الدخول في نكاح صحيح، إذ النكاح لا يبطل بالشرع. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يفسد النكاح لأنه في معمل المؤقت. النكاح المؤقت يجوز؟ لا، خلافا لزفر. قلنا ماذا قال زفر؟ بطل الشرط وجاز العقد. أبو يوسف قال هو نكاح المؤقت سيكون باطلا عنده. طيب عند محمد قلت لك إنه يجوز العقد ولكن لا يحل، لا تحل المرأة به للزوج الأول. عند أبي حنيفة هو مكروه. نعم. ولا يحلها على الأول. يحلها. يحلها على الأول لفساده. وعن محمد رحمه الله أنه يصح النكاح لما بينها. ولا يحلها على الأول لأنه استعجل ما أخره. استعجل ما أخره الشرع. وعندنا القاعدة تقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. عوقب بإيه؟ هو لم ينتظر أن تتزوج ثم يموت زوجها ثم أو تطلق منه، هكذا لا، استعجل، ذهب إلى السيف إلى التيس المستعار وجره من حبله وتعالى تزوج هذه المرأة، استعجل ذلك لتحل لي، فيبقى هنا يعاقب بإيه؟ بحرمانه. فجاز العقد عند محمد ولكن لا تحل به للزوج الأول. نعم. فيجازي بمنع مقصوده. بإيش؟ بمنع. قبلها كلمة. فيجازي. إجازة. فيجازي. إجازة. يجازى. يجازى بإيه؟ بمنع. بمنعه. بمنع ما أراد وهو أن تحل له. كما في قتل الموارث. قتل الموارث، يعني رجل له قريبه وليس له وارث سواه، معه عم أبيه أو عم جده، رجل عمره 120 سنة. عمه أو عمه عم أبيه هذا وهو يعيش، فهذا قال هذا الرجل لا زال حيا، مات أبي ومات عمي ومات الدنيا كلها وهو قائم. لا أقتلنا حتى أرث، لا وارث له غيري. فقتله المسكين يرثه لا ميراث له، هذا لأنه استعجل قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. نعم. وإذا طلق الحرة تفيقة أو تفيقتين. طب اقف قف على هذه المسألة، لأن مسألة هدم الزوج الثاني رغم أننا شرحناها في الأصول، فاكرين؟ والله ما فاكرين حاجة. شرحناها في الأصول ده عبد الرشيد. هدم الزوج الثاني لما دون الثلاث اختلاف، يعني فيها اختلاف، خليها للمرة القادمة، يكفيكم الآن. الساعة كم تنتهي هذه المحاضرة؟ بعد 15. لا كفاية، هذه لكم أنتم مني فوق ما أعطاكم الأستاذ ياسور، من أجل أن ترجعوا لمراجعة قرآنكم حتى لا تتوقفوا في القراءة ولا تجدون من يردكم.